بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الشوكاني وكتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب هذا الكتاب هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، واحد من العلماء المتأخرين ومن كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء التي ولد فيها سنة 73 و100 هجرية بهجرة شوكان من بلاد خولان باليمن. نشأ الشوكاني بصنعاء وتولى القضاء سنة 29 و200 هجرية، ومات بها حاكما سنة 50 و200 هجرية. والإمام الشوكاني فقيه مجتهد، وله مؤلفات كثيرة تربو على 100 كتاب. تلقى العلم ابتداء على والده وكان عالما. قيل إنه دخل مرو وتفقه بها على أبي المظفر السمعاني وسمع منه الحديث، والسمعاني من أئمة الحديث. ويبدو من ترجمة الشوكاني وسيرته أن أسرة والده كذلك أسرة علمية، وكذلك أسرة والدته، فقد كان لهم اهتمام بطلب العلم والحديث النبوي. يظهر هذا من ترحالهم لطلب العلم خارج نطاق الجزيرة العربية للالتقاء بالمحدثين والعلماء بمرو وخراسان وغيرهما، وهو أمر كان يحرص عليه المحدثون، لأن الرحلة في طلب الحديث كانت قضية هامة في منهج المحدثين. وهكذا تركت هذه البيئة العلمية بعد توفيق الله تعالى أثرا واضحا في مسلك الإمام محمد الشوكاني وتوجهه إلى العلم ونشره، وقد أمضى في ذلك حياته كلها، ولم يشغله هذا عما كان يمارس من مهام ووظائف. فمكتبة الإمام محمد بن علي الشوكاني التي خلفها للأجيال تضم أكثر من 100 كتاب في مختلف العلوم والفنون، وتشهد له بحرصه على نشر العلم والدعوة إلى عقيدة السلف الصالح والتحذير من الانحراف عن العقيدة الصحيحة. تجد هذا الاهتمام مثلا من خلال كتابه شرح الصدور بتحريم رفع القبور، وفيه يدعو الشوكاني إلى العودة إلى الكتاب والسنة وما أجمع عليه رجال السلف الصالح. ومن المؤلفات القيمة للإمام الشوكاني هذا الكتاب البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، وكانت الطبعة الأولى سنة 48 و300 هجرية بالقاهرة. وواضح من عنوان الكتاب أن الشوكاني يترجم في كتابه للعلماء والأعلام والأعيان وغيرهم ابتداء من القرن 8 الهجري. ونظرا لأن وفاة الإمام الشوكاني كانت سنة 50 و200 هجرية، فمعنى ذلك أن هذا الكتاب يترجم لأعلام هذه الفترة وابتداء من القرن 8 وإلى مطلع القرن 13. ومن استعراض أسماء المترجم لهم يتبين لنا أن الشوكانية كانت له عناية خاصة بأئمة الحديث، حيث ترجم لهم بتراجم أوفى من غيرهم من الأعلام. ونظرا لأن الشوكانية أمضى عمره في اليمن وفي مدينة صنعاء نفسها، لذلك كانت له أيضا عناية خاصة بتراجم العلماء وغيرهم ممن عاصرهم الشوكاني في اليمن أو جاءوا قبله ضمن الفترة المحددة للكتاب. وإتماما للفائدة، أريد هنا ترجمة من تراجم الشوكاني في كتابه هذا البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، توضح منهج الشوكاني في كتابه، وتبين طبيعة الكتاب وأهميته من الوجهة العلمية والتاريخية معا. فقد رتب الشوكاني كتابه على حروف المعجم دون النظر لاعتبارات أخرى، وهكذا بدأ بحرف الألف وأوله ترجمة لإبراهيم ابن محمد ابن خليل البرهان الطرابلسي الأصل الشامي المولد والدار الشافعي المذهب. ولد في 12 من رجب سنة 53 و700 هجرية. مات أبوه وهو صغير، فتعهدته أمه بالرعاية وانتقلت به إلى دمشق، فحفظ القرآن الكريم، ثم عادت به إلى حلب فنشأ بها وأدخلته دار الأيتام فأكمل بها حفظ القرآن الكريم. تلا التجويد على الحسن السايس المصري، وقرأ الفقه على ابن العجمي وابن الملقن، وفي اللغة قرأ على المجد أي الفيروز أبادي صاحب القاموس، وفي الحديث قرأ على الزين العراقي وجماعة كثيرة. ارتحل إلى مصر مرتين حيث لقي بها جماعة من أعيان العلماء، وذهب إلى الإسكندرية، وارتحل إلى بيت المقدس وغزة والرملة وحماة وحمص وطرابلس وبعلبك. وروي عنه أنه قال مشايخي في الحديث نحو 200، ورويت عن 34 من الشعراء، وفي العلوم عن نحو 30. استقر طرابلسي في حلب، ولما هجمها تيمورلنك ذهب بكتبه إلى قلعة حلب، ثم أسر وسلبت كتبه، ولما أطلق عاد إلى بلده فلم يجد أحدا من أهله ولا أولاده. ثم يطلعنا الشوكاني على جوانب أخرى من سيرة هذا المحدث فيقول: لقد اجتهد إبراهيم الطرابلسي في الحديث اجتهادا كبيرا، وسمع العالي والنازل، وقرأ صحيح الإمام البخاري أكثر من 60 مرة، وقرأ صحيح مسلم أكثر من 20 مرة، واشتغل بالتصنيف، فكتب تعليقا لطيفا على سنن أبي داود، وشرحا مختصرا على صحيح الإمام البخاري سماه التلقيح لفهم قارئ الصحيح، وهو في 4 مجلدات، وصنف كتابا بعنوان المقتضى في ضبط أسماء وألفاظ الشفاء في مجلد، وله نور النبراس على سيرة سيد الناس في 2، وهو في السيرة النبوية، وله كتاب التيسير على ألفية العراقي حيث شرحها مع زيادة أبيات فيها، وله كتاب الكشف الحثيث في من رمي بوضع الحديث في 2، وله كتاب التبيين لأسماء المدلسين، وكتاب تذكرة الطالب في من يقال إنه مخضرم، وله كتاب الاعتباط في من رمي بالاختلاط. قال السخاوي: كان الطرابلسي إماما علامة حافظا خيرا ورعا متواضعا وافر العقل حسن الأخلاق متخلقا بجميل الصفات محبا للحديث النبوي وأهله كثير النصح والمحبة لأصحابه متعففا عن التردد إلى بني الدنيا قانعا باليسير. عرض عليه قضاء الشافعية ببلده فامتنع، فصار قضاء الشافعية وقضاء المذهب الحنفي بعد ذلك لتلميذين من تلامذته، وقد التزم التدريس وأخذ عنه الأئمة منهم الحافظ ابن حجر الذي امتحنه فأدخل عليه شيخا في حديث مسلسل أراد اختباره فتنبه الطرابلسي لذلك. من هذا العرض لترجمة واحدة نجد أن الإمام الشوكانية يطيل النفس إذا كانت الترجمة تتعلق بواحد من أهل الحديث مثل ابن حجر العسقلاني والقسطلاني شارح البخاري والسيوطي والزين العراقي وابن تيمية وآخرين. أما غيرهم فليس للشوكاني منهج محدد، فقد تطول الترجمة وقد تكون قصيرة موجزة. والشوكاني في كتابه البدر الطالع يطلعنا على الحركة العلمية في العالم الإسلامي بعامة وفي منطقته اليمن وما حولها بخاصة، ويعرفنا كذلك على الحركة العلمية في عصره إذ عمر الشوكاني، لذلك قدم لنا في كتابه معلومات علمية وتاريخية يعد الشوكاني مصدرا موثوقا لها. إن كتاب البدر الطالع بمحاسن من بعد 7 للقاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني هو حلقة في سلسلة من الحلقات لمؤلفات قيمة ترجمت للأعلام يستفيد منها المحدث والعالم والمؤرخ، إضافة لما تقدمه للباحث من كنوز المعلومات وتعرفه بالكتب المخطوطة والمطبوعة مع ما تضفي على القارئ من متعة. إن كتاب البدر الطالع للشوكاني هو واحد من 100 كتاب خلفها وراءه، وهي مكتبة علمية بمفردها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.